لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأبعدهم الحبيب إدروس وكان يقول إن الله شفعني في أهلي وفي أهل بلدي لا أنقل وفي أهل عصري كلهم. وكان الحبيب إدروس فرس حرون وكان إذا أراد أن يركب عليه بسطت قوائمها الأربع ليركب بسهولة وتسير إلى حد الغاية. ومرة سأل الحبيب إدروس لزيارة نبي الله في جماعة من خواصه منهم الوالد عبد الله بن إدروس والوالد عمر بن إدروس وغيرهم ووقع الزيارة رائقة. في يوم من الأيام ألبس إن الحبيب إدروس مع الحاضرين في القبة حتى الجمالين والبدوي الخفير. فلما ألبس البدوي غشه البكاء وانتحب فاستمر معه ذلك الحال مدة طويلة حتى خيف عليه وأخبر بذلك الحبيب إدروس وقرع عليه حتى سكن. وهكذا نظرات الرجال كثير يوصل للحضرة. كان بعض العارفين إذا خرج من داره أو من مسجده أول من يلقاه ينظر إليه يوصل بتلك الحضرة. حتى إنه ذات مرة خرج ولم يرى إلا كلب فوقعت عليه النظرة فاجتمعت عليه كلاب البلد وصار يمشي والكلاب وراءه إلى أن اشتكى الناس من ذلك وشكوا إليه فنظر إليه فتفرقت عنه الكلاب. وقال رجل عنه مخاطبا لطلبة العلم من حفظ المتون حاز الفنون. ومن هنا قال الشافعي صدري وعاء له لا بطن صندوقي علمي معي حيث ما يممت يتبعني أو كنت في السوق كان العلم في السوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي. وأما حفظ الإرشاد همة عالية يم يا آخر همة جمع 90,000 مسألة منطوق ومفهوم معاد مع الناس إلى العلم مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فباحث كل من عنده فهم. والآخر يقول وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ولا يبلغ الإنسان المقامات العالية ولا يتعد منصات المجد والشرف إلا بالعلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم باطنا وظاهرا. يحكى أنه ذات مرة أتى بعض السادة إلى مدرسة من مدارس العلم ومتصدي للتدريس عبد أسود. فلما رأى ذلك وقع بباله حتى أنه تكلم بكلام فما كان إلا أن استدعاه ذلك المتصدر فقال له إن العلم خلعة جدك ولكننا تعرضت لها واستهدت حتى لبستها وأنت تركتها وأهملتها فلهذا كان لي ما رأيت. ولا شيء يحصل إلا بالاجتهاد. كان بعضهم يكرر درسه قبل القراءة على الشيخ كذا كذا مرة وبعد الدرس كذلك. والطالب إذا لم يصغي للمسألة التي قد سمعها ألف مرة وكأن لم يسمعها فليس بطالب علم. الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه علامة الدنيا سار إلى حرمين طريق البر ومر إلى زبيد وحضر درس السيد يحيى بن عمر الأهدر كما في كلام الحبيب إدروس بن عمر الحبشي وهو متكدر وجلس في أخريات المجلس يتلقى ما يلقيه الحبيب يحيى. ثم إنه ألقى على الطلبة مسألة وارتكبوا فيها فقال هذه المسألة لا يجيب عنها إلا السيد عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه الحضرمي التريمي. ثم لقن سيدنا الحبيب عبد الرحمن الرجل الذي بجانبه جواب المسألة فأجابه فقال له السيد يحيى منين لك هذا الجواب ومن لقنك إياه؟ فقال هذا الرجل وأشار إلى السيد عبد الرحمن وقد عرفه بعض الحاضرين فقال هذا السيد عبد الرحمن بالفقيه. فقال له حبيب يحيى ما هو سواء تتنكرون علينا؟ وأخذه وأجلسه في صدر المجلس وقال له إني قاصدا بيت الله الحرام والحاج أشعث أغبر. ويروى أنه تولى التدريس وجاء 3 أيام يتكلم في البسملة. وسلفنا بلغ رتبة ما أحد بلغها. ولما وقف بعرفة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالبقيه وفي تلك السنة كان أحد الأجانب البعداء يرصد على النار والناس في تعب وحيرة ولا أحد قدر بشيء حتى أخبرهم أحد من أهل السر إنه ليس لها إلا عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه وفتشوا عليه حتى وجدوه فشكوا إليه واعتذر إليهم ولم يقبلوا منه عذرا. فلما لم يجد بدا من ذلك رحمة للأمة ونفعا للعباد قال لهم أؤتوا بجريدتين من جريد النخل فأتوا بهما إليه فكتب فيهما شيئا وقال أرسلوهما واجعلوا من يتبعهما على الخيل فأرسلت الجريدتين وتبعهما الفرسان وهما يجريان حتى وصلا إلى محل فوجدوا البعداء وبينهم أوراق وهم يكتبون فأسرعوا إلى تمزيقها وأخذوا ما بين أيديهم وفي الحال اشتعلت النار في عرفة وحصل الفرج بعد الشدة ببركة رضي الله عنه. شوفوا كيف علمانا وشيابتنا وصلوا إلى هذا المقام. ومرة من المرات لاقاه مغربي وتحدث معه وقال له شيخك الآن مطي لحده. ولما جاءوا الزيدية إلى حضرموت ومعهم أسئلة واعتراضات على علماء حضرموت وخيموا في بيج الحبان خرج إليهم الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه في صورة خادم حراس ومعه مزاح ومسحاح فتحدث معهم وقال لهم ما مقصودكم وذكروا له المسائل التي معهم فأفتاهم وحقق عليهم تحقيقات كاملة ثم سألهم هو عن مسائل فوقفوا ولم يقدروا على الإجابة عنها فعظم في ذلك عيونهم جدا وقالوا إذا كان هذا بصفة خادم حراس فكيف بعلمائهم الكبار ورجعوا من تحت تريم ولم يدخلوا. Dikatakan siapa orang yang hafal mutun, matan-matan, matan jurmiya, matan safina, matan itu, matan ini, hazal kunun berarti dia akan bisa menguasai beberapa fan ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, sadri wi'a'un lahu la batnu sundugi ilmi ma'i haitsuma yamamtu yattaba'uni. Yang menjadi tempatnya ilmu bukanlah lemari kitab atau peti, tapi adalah dadaku. Sehingga ilmuku bukan ada di lemari, bukan ada di perpustakaan, tapi ilmuku ada di dadaku, kemana-mana mengikuti aku. Jika aku di pasar, ilmuku juga ada di pasar. Kapan saja mereka membutuhkan bisa mengambil dari aku. Jika aku di rumah, ilmuku juga ada di rumah. Begitu kan enggak? Ilmunya ada di rumah. Di pasar ditanya, entar Rana lihat dulu kitabnya ada di rumah. Berarti ilmunya udah di rumah, enggak ikut kemana-mana. Imam Syafi'i udah ada di dadanya. Kemudian dikatakan orang yang tua, sekalipun umurnya banyak tapi tidak punya ilmu, itu akan menjadi kecil jika terjadi perkumpulan orang-orang yang membawa masalah. Kenapa? Yang akan ditanya adalah orang yang punya ilmu, bukan orang yang tua. Karena itu manusia tidak akan bisa mencapai derajat yang tinggi, menjadi orang yang mulia, yang berharga kecuali harus menguasai ilmu. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT min ahli ilm yang batin maupun yang zahir. Diceritakan ada seorang sayyid, tapi dia tidak belajar ilmu. Dia tidak mengerti apa-apa. Suatu saat dia ingin menghadiri madras, majlis ta'lim gitu. Ternyata yang ngajar budak hitam. Ini sayyid kok enggan masuk. Waduh. Kok ini yang ngajar ini? Ini budak ini. Budak hitam ini. Akhirnya malah dia mengejek sayyid. Dipanggil. Setelah selesai majlis dipanggil sama si budak. Ya sayyid, ini sebenarnya warisan datuknya inti. Datuknya inti Rasulullah kata dia. Tapi anak cari warisan itu, anak berusaha untuk mendapatkan warisan itu, anak apalkan itu warisannya, ilmu itu, anak pelajari. Akhirnya anak didengarkan omongannya sama orang. Anak ngajar banyak yang mau belajar, santri-santri datang kepada aku. Tapi kamu tinggalkan itu semuanya, inti cari dunia terus. Inti tinggalkan itu semuanya, karena itu kamu sekarang tidak dinilai oleh mereka. Karena itu belajar yang benar akan menjadi sempurna. Udah turunannya menguasai warisan datuknya. Begitu seharusnya. Dinasehati itu saya sama ini muda. Tapi gitulah. Karena itu jangan asal membanggakan nasab. Kalau turunannya orang alim, pasti punya ilmu. Nggak ada. Petani pun bisa jadi alim kalau dia mau belajar. Turunannya orang alim pun akan menjadi bodoh kalau memang dia tidak belajar, tidak ada keseriusan. Nah, karena itu belajar yang benar. Karena kemuliaan yang dicapai oleh salafnya kita bukan hanya membawa nasab, tapi mereka itu mulia juga karena ilmunya mereka. Karena mereka ulama, ya, karena mereka itu aulia. Tidaklah mungkin seseorang akan bisa menggapai itu semuanya kecuali dengan keseriusan. Lihat bagaimana ketika mereka menjadi santri. Mengulangi sekian puluh kali mutola'ahnya, baru dia menghadap kepada gurunya. Demikian juga setelah belajar, diulangi lagi. Ada di rumah sekian puluh kali. Sampai betul-betul mantap apalanya ada di akalnya. Sekalipun seribu kali kamu dengarkan, tapi kamu gak apal-apal, gak paham-paham. Itu namanya nol nilainya. Gak ada hasilnya berarti. Kalau kita simak sejarah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Yang dikatakan Al-Habibullah Haddad Allamatul Dunya. Ma fil akwan misil Abdurrahman. Gak ada di alam ini ilmunya seperti Abdurrahman, kata Habibullah Haddad. Habib Abdurrahman bin Faqih. Satu saat ketika dia mau haji dan ziarah Nabi, beliau naik bukan lewat laut tapi lewat darat. Sampai ada di kota Zabid di Yaman utara. Dia menghadiri majlisnya Habib Yahya bin Umar Al-Ahdal. Habib Abdurrahman ini orangnya gak mau berdampak penampilan. Pakaiannya biasa, jadi gelembus gitu. Jadi gak aksi orangnya. Biasa-biasa begitu. Jadi orang kalau melihat bawaannya seperti orang-orang biasa, seperti orang-orang pasar begitu. Hadir ada di situ. Akhirnya Habib Yahya Al-Ahdal tadi itu memberi satu masalah kepada murid-muridnya. Ayo, apa jawabannya ini masalah? Membuat satu masalah. Pertanyaan gitu. Tidak ada yang terjawab. Habib Abdurrahman waktu di ujung majelis. Ada di akhir majelis. Diajari yang ada di sampingnya. Jawaban begini, begini, begini, begini. Nacung itu anak. Mungkin anak biasa, gak cerdas soal apa. Ada di belakang sendiri. Jawabannya begini, begini, begini. Oh. Anak buat masalah ini yang sangat rumit. Gak mungkin akan bisa memecahkan masalah ini kecuali Sayyid Abdurrahman bin Faqih. Gak mungkin dia rindih. Siapa yang ngajarin dia? Ini yang ada di samping anak. Dilihat. Ya Habib, udah tahu sama Abdurrahman. Ini Abdurrahman bin Faqih. Mau sawa ada tanah karun alaina. Kenapa ente kok begini? Kalau ana mau haji, haji itu bukan untuk penampilan, as-as akbar, kata dia. Haji itu harus menampakkan diri dengan bentuk tawadu, kata dia. Akhirnya suruh ada di majlis, suruh ada di muka. Ini si Habib Abdurrahman di situ. Diceritakan Habib Abdurrahman tinggal ada di Zabid 3 hari. Majlis itu berkali-kali ada di situ selama 3 hari membahas Bismillahirrahmanirrahim tidak habis. Selama 3 hari membahas Bismillahirrahmanirrahim tidak habis. Coba lihat. Inilah. Dan mereka itu bukan hanya sekedar orang yang dikarak, disalamani, tapi mereka itu ahlul ilim. Bahkan bukan hanya itu, ilmunya. Diceritakan ketika sampai ada di Arafah, ada orang-orang tukang sihir yang dia tadi itu membuat api ini tidak bisa hidup. Padahal waktu itu musim dingin. Nah, orang masak kan perlu api. Malam hari juga perlu api. Mau baca juga perlu api, kan begitu. Nah, ini api dikuasai tidak bisa hidup. Akhirnya, satu orang ahlu sir menyatakan, ini sebenarnya bukan gak bisa hidup api, tapi ada yang menyihir. Yang bisa melepaskan ini adalah Sayyid Abdurrahman bin Faqih. Cari-cari. Tahun ini dia haji. Cari-cari. Sampai ketemu. Ya Sayyid, ini kita gak punya api. Kita taap. Gak bisa masak. Kita gak bisa menanak. Membuat kopi. Dia bisa buat. Walhasil, kita fitaap. Ayo, sekarang ini. Oh lah, anak gak bisa apa-apa. Itu dan ini. Kalau maaf. harus ini. Maksa, khalas. Ambilkan daunnya, apa namanya? Kurma. Bawa sini dua. Dua lembar. Tulis, ada di situ. Siap-siap, ada dua orang pakai kuda. Ini nanti anak akan lemparkan, nah ini akan dibawa oleh angin. Dua daun ini, daun yang kering. Nah, nanti sampai ada di tempat, di situ akan kamu akan temui orang yang menyihir ini. Sudah, siap-siap dilemparkan. Jadi itu terbang itu apa namanya? Daun kurma ini. Sampai ada di satu tempat, ini dikejar sama kuda dari itu. Sampai ada di satu tempat, enggak tahu di situ ada beberapa orang, bukan satu orang. Memang dia dari situ nulis seperti seperti tulisan-tulisan untuk sihir itu. Ya, nah, untuk supaya menguasai api dari itu. Datang di sana, dirobek-robek semuanya, dibakar itu semuanya, baru hidup itu api. Terlihat barokahnya. Ya? Ini elin. Ini elin. Tapi bukan elin pertabiban, toh. Tapi ilmu di sini adalah ilmu dohir dan ilmu ilmu batin. Satu saat seorang dari Maghrib ketemu sama Habib Abdurrahman. Ceritakan ngambil tanah begitu, gurunya itu sekarang dikubur. Tanah ini ada tandanya, guru ini sudah dikubur. Enggak, akhirnya saat itu memang meninggal gurunya lagi dikubur. Dan satu saat ada kelompok Lidia, Syiah Lidia. Dia ingin masuk ke kota Tarim untuk menyebarkan akidahnya. Ajarannya ada di Tarim. Oh, mereka persiapkan ahli kalam semuanya untuk goyang yang ada di Tarim ini. Suatu saat sampai ada di daerah Bajal Haban, mereka istirahat, belum masuk Tarim ini. Datang ke Habib Abdurrahman, khalas, anak akan ke sana. Tidak pakai persiapan, malah sih pakaian-pakaian petani yang dipakai. Bukan pakaian ulama atau sini lah, dihadapi dengan pakaian biasa. Seperti petani. Datang. Nanti cik, dari mana? Anak dari daerah sini. Untuk apa? Anak akan kepingin adu ilmu sama ulama ahli sunnah wal jamaah ini. Oh iya. Apa? Oh, anak punya masalah begini. Nggak akan bisa mereka jawab. Oh, kalau itu gampang. Masalahnya begini. Dengan targih dibahas. Tapi masalah kedua lebih rumit. Bahwa sampai semua masalah dipecahkan di sini. Nah, setelah selesai kejawab, kemudian ditanya satu pertanyaan oleh Habib Rahman. Kalau begini gimana masalahnya ini? Nggak bisa menjawab. Kalau khalas, pulang. Kalau petaninya begini, wakif ulamanya gak ada dia. Wakif ulamanya selamat. Nah, karena itu, dulu di Kota Tarimnya tidak ada mungkin. Ilmu yang baru-baru itu akan merusak daripada mereka. Kenapa? Ulama mereka semuanya. Nah, kalau ada sayyid, kena pengaruh hanya dengan kalam, itu bodoh namanya. Kalau ada misalnya, ada Habib atau sayyid, kok moro-moro berubah akidahnya ngikuti yang lainnya, itu nandakan kosong. Bukan karena alim atau ilmiah. Itu nandakan karena bodoh. Nah, tapi kalau sudah seperti mereka, oh, gak mungkin akan berubah. Kenapa? Ini ilmu warisan yang diambil dari nenek moyang sampai kepada Nabi. Ini bukan hanya sekedar kitab atau guru. Turunan juga mereka. Turunan mereka. Jadi keasliannya betul-betul terjamin. Ini dari turunannya ahli ibadah, ini dari turunnya Nabi. Gurunya juga mereka semuanya. Nah, karena itu, kalau ente lihat ada di antara abaib ini ada yang berubah akidahnya atau alirannya, itu nandakan bodoh. Gak ada yang alim. Berarti gak ngerti, mereka tidak ngerti masih. Nah, karena itu, tetap dalam akhirnya pelajari, supaya tahu ilmu itu pelajari, belajar gitu loh. Jangan asal ada orang yang pengaruhi, wah ini alim, ini ilmiah. Bukan itu memang ya. Ini tidak ngerti kok. Enggak belajar kok langsung itu meyakini. Belajar dulu. Ya kalau belajar, insya Allah akan ketemu nanti ya. Jawabannya. Mudah-mudahan insya Allah Allah menyelamatkan kita. Dan Allah memberikan ilmu kepada kita yang manfaat. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ala fina bab maulana tarahna alhamul rajin minhu almawahib والرضا والقبول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجعين منه المواهب والرضا والقبول يا صرت يا خير مطين لنا كل سون يا فرد يا خير معطي هب لنا كل سون واختم لنا منك بالحسنى نهار القفول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول ديفان بابك ولسنا عنه يا الله نحول ديفان بابك ولسنا عنه يا الله نحول يا ظننا فيك وافر والأمل فيه طول وفي نحور العذيبك إلهي نصول في سهر رمضان قمنا بالحياء والذبول نبع كرما بها تزكو جميع الوجود نسلك على صدق في سبل الرجال الفحول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من لس ملكه يزول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من لس ملكه يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجاء بالقبول والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا على سعد بن خالدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وفضل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على صلاتنا سعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه على سعد المخلوقات سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه رباط لنا في ديننا مع الفتر انثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا القيا علما نحظى بالخير نوفا ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء اللهم لنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل